يونير ما شميير الساعة لجواهي العشرة الشهر واقي الذي يبرير ثلاث أيام وقبل رمضان العام 61 أذفلي وثدذاق السحان يعذلي كضران يراثي الزر المطاريح يغليد وهريسة مسم أعقرني سفن وريض مين أحد ذي لاثريس لمن ذي الحاجة قليل ذي الفطل يكرن ذي الحريس يشبني منا ذي المزين ذا رون الحر فرحا نصبر فنان لساسي ذمن من تسوثنيك نقهر يسني ثنور ثفاثي نشعل النساء ويشفى ولا ويتسرو ويصع وغرسو لش ليه.